إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين: الحديث 17 عن أبي يعلى الشداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا الذبحة، في بعض نسخ صحيح الإمام مسلم: فأحسنوا الذبح بغير التاء. والإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم ذكر بأن أكثر النسخ كذلك: وأحسنوا الذبح، وذكر بأنه قد كان وجد في نسخة صحيح الإمام مسلم كما أثبت هنا في الأربعين: فأحسنوا الذبح، وهي عند أبي داود والنسائي كذلك: فأحسنوا الذبح. نعم، أقول عند الترمذي والنسائي. عند الترمذي والنسائي. قال: قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان ضد الإساءة، وكتب بمعنى شرع وأوجب، فالكتابة دينية شرعية، والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال الشيخ في معنى هذه الكتابة: كتب بأنها الكتابة الشرعية، لأن المعلوم بأن الكتابة كتابتان: كتابة شرعية وكتابة قدرية. هذه الكتابة الشرعية التي تكون على المكلفين قد تقع وقد لا تقع، قد يفعلها المكلف وقد لا يفعلها، والكتابة القدرية التي لا بد من وقوعها، وهذا الفرق بين الكتابتين. فالشيخ هنا مال إلى، وهو قول أكثر أهل العلم في شرح هذا الحديث، أن المراد بالكتابة هنا هي الكتابة الشرعية: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب الإحسان في كل شيء، على بمعنى فيه هنا، كتب الإحسان في كل شيء سبحانه وتعالى. وطبعا يبقى الاحتمال أن المراد بالكتابة أيضا، ولا يمنع، وهو قول أيضا لبعض أهل العلم، أنها كتابة قدرية، وأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان في كل شيء، يعني كتب قدرا الإحسان على كل شيء، وألهم المخلوقات الإحسان سبحانه وتعالى. قال: ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة. طيب، قبل ذلك قال الشيخ: والإحسان فيها يكون عاما للإنسان والحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب الإحسان على كل شيء، وهذا ما يدعو الإنسان إلى الحرص على الإحسان في كل شيء، خاصة إذا قلنا بأن هذه الكتابة شرعية وأنت مكلف ومأمور بالإحسان، فتحرص على الإحسان، الإحسان في قولك والإحسان في فعلك والإحسان إلى غيرك، تحرص على الإحسان في دينك بالانتساب إلى دين الإسلام وتوحيد الله عز وجل والاستسلام له سبحانه وتعالى، تحرص على الإحسان بإخلاص العمل له سبحانه وتعالى، تحرص على الإحسان لغيرك إلى الناس حتى إلى البهائم، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لذلك. نعم، ومنه أيضا الحرص على مرتبة الإحسان التي سبقت معنا في حديث جبريل عليه السلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تحرص على الإحسان أيضا في عبادتك، تراعي فيها الإخلاص وتصل بها إلى درجة الإحسان الذي هو مرتبة عالية من مراتب هذا الدين. نعم. قال: ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة، وإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة، وهذا مثال من أمثلة إيقاع الإحسان عند قتل الإنسان المستحق للقتل وذبح الحيوان، وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون بها إزهاق النفس من غير تعذيب. يعني هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الإحسان قد كتب في كل شيء، وهذا مثال ينبه به على غيره، ولما هو أعلى منه. يعني الإحسان الذي تحرص عليه كما أشرت آنفا، تحرص في الإحسان في دينك والإحسان في عبادتك بالإخلاص فيها والحرص على مرتبة الإحسان، تحسن إلى غيرك من الناس، تحسن إلى الجيران، تحسن إلى الأصحاب، تحسن حتى إلى البهائم، تحسن حتى إلى البهيمة، بل تحسن حتى إلى البهيمة في قتلها، بل البهيمة التي أمرت بقتلها تحسن في قتلها وكيفية قتلها. وحتى ما يتعلق أيضا بأمور دنياك تحرص على الإتقان وتحرص على الإحسان. مثلا الناس لهم أشغال، لهم أعمال، لهم حرف، هذا بناء وهذا كهربائي وهذا رصاص، كل إذا عمل عملا يحرص على الإحسان فيه. لماذا؟ لأننا مأمورون بالإحسان في كل شيء، حتى في عملك هذا الذي تؤديه، عملك الدنيوي هذا الذي اتخذ سببا تسترزق به، فإنك تحرص على الإحسان فيه. والله عز وجل يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، حتى إذا كان عمل دنيا فإنه يحرص على الإتقان. ولو جعل العامل نصب عينه هذا الأمر ما شكي من يصنع له ولا اتخذه أجيرا في عمل معين أنه قد قصر وما أحسن في العمل، لا، بل يحرص تعبد لله عز وجل، لأن الإحسان قد كتب عليه وقد كتب في كل شيء وعلى كل شيء، فيحرص حتى في عمله الدنيوي على الإحسان. نعم. قال ابن ثم قلت ضرب هذا المثال صلى الله عليه وسلم، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قال ثم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإحسان القتلة والذبحة. طبعا قد يكون الفرق بين القتلة والذبحة أن هذه الذبحة تكون لما يؤكل لحمه، لما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها. قال وإحداد الشفرة وإراحة الذبيحة، هذا من الإحسان، إحداد الشفرة، الحرص على شحذ الشفرة حتى تكون ماضية وقاطعة قوية، فهذا من إراحة الذبيحة. لماذا؟ لأنه أسهل إلى إزهاق الروح، إذا كان السكين كذلك فإنه يكون أسهل إلى إزهاق الروح، وهذا من الإحسان. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب، والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فإن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع، والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب، والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها، يعني أسرعها، من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة إليه، وهذا النوع. نعم. هنا قوله رحمه الله ابن رجب رحمه الله والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، ما يجوز قتله من الناس مر معنا، وهم من أذن شرعا في قتلهم كالقصاص، بسبب من أسباب كالقصاص مثلا، فإن ما ورد في الشرع من كيفية في القتل فلتعلم بأن هذا هو الإحسان، الإحسان في القتل أن تقتل كما شرع الله، وهذا نبهت عليه حتى لا يقول قائل بالنسبة للرجم، رجم الزاني المحصن كيف يرجم بهذه الطريقة؟ قال لو أرحتموه بقتل بطريقة سهلة مثلا بالصحق الكهربائي لا يتعذب معها، نقول لا، إن الإحسان في قتله هنا يكون بموافقة الشرع، هذا الإحسان. من الذي أمرنا بالإحسان؟ الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، ثم في طريقة قتل ما بين سبحانه وتعالى كيفيتها، فهذا من الإحسان الذي كتبه الله سبحانه وتعالى علينا، فإن الإحسان في القتل هنا يكون بموافقة الشرع، أن تقتل كما أمر الله وكما شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك بالنسبة للدواب كما أشار هنا، الحرص على إزهاقها بالطريقة السهلة، الحرص على إزهاقها بالطريقة السهلة، حتى الدواب التي أمرنا بقتلها، يعني ذكرت الفرق بين القتل والذبحة، هذه الذبحة تكون فيما يؤكل لحمه، والقتل قد يطلق على ما لا يؤكل لحمه مما أمرنا بقتله، ومنا بقتل الغراب وقتل الحدأ وقتل الفأر الفويسقة وقتل العقرب وقتل الثعبان، هذه يقتل الإنسان، وإذا قتلها فإنه لا يعذبها وإنما يقتلها بطريقة سهلة أسرع ما يكون إلى إزهاق روحها. قال: وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولعله ذكره على سبيل المثال أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحالة. نعم، بينا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثال، وذلك يحتمل أمرين. الأمر الأول قال: ولعله ذكره على سبيل المثال، وذلك يدخل فيه أيضا التنبيه على ما هو أولى منه، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الله كتب الإحسان على كل شيء ثم يذكر لنا الإحسان في القتلة والذبحة، لماذا ضرب هذا المثال صلى الله عليه وسلم؟ تنبيها على ما هو أعلى منه. إذا كان في قتل بهيمة من الدواب ومن الدواب ممن أمرنا بقتله، نحن مأمورون بالإحسان في قتله، فكيف بالإحسان في غير ذلك؟ فكيف بالإحسان بما هو أعلى، أن تحسن في دينك وتحسن في عبادتك وتحسن إلى عباد الله عز وجل من المؤمنين والمسلمين وغير ذلك؟ فهذا من باب أولى، فهو ضرب هذا المثال وعلى سبيل المثال تنبيها على ما هو أولى منه. والاحتمال الثاني قال رحمه الله: لحاجته إلى بيانه في تلك الحال. لماذا يبين صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في القتلة والذبحة؟ لأنه يا إخوة في الغالب قد لا يتنبه الإنسان للإحسان في هذا الباب، يأتي ويذبح، يريد ذبح الذبيحة من بهيمة الأنعام مثلا، ولا قتل من الدواب ما أمرنا بقتله، ومع ذلك يغفل عن الإحسان، يغفر عن الإحسان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم به حتى الإحسان، أن الإحسان يكون حتى في هذا الباب في القتلة وكذلك في الذبحة. نعم. فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسن هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. هنا يقول الوجوب يعني يجب، وسبق في كلامه ذكر أن الإحسان منه ما يكون واجب ومنه ما يكون مستحبا، فهذا الباب المذكور هنا يتعلق بالوجوب، لأنه لا يجوز تعذيب الحيوان، أن تذبحه أو تقتله بطريقة يتعذب بها لا يجوز لك أن تعذبه، وإنما الواجب عليك وأنت مأمور بإزهاق روحه، إما لحاجتك إليه لقتله أو للتخلص من شره الدواب التي أمرنا بقتلها، فإنك تحرص على الإحسان، ووجهه هنا يكون بقتله بالطريقة التي يكون بها سرعة إزهاق الروح. نعم. قال: الإحسان في القتل مطلوب بدون تعذيب أو تمثيل، سواء كان في قتال الكفار أو القتل قصاصا أو حدا، إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل اليهودي الذي رض رأس جارية بين حجرين، رواه البخاري ومسلم، وكما جاء في قصة العرانيين، رواه البخاري ومسلم. نعم، القتال القتل قصاصا، قال هنا: إلا أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول. طيب، نحن لا أمرنا بالإحسان في القتل، هذا حكم الله عز وجل فيها أن يقتل، وعلى ولي الأمر أن يقيم عليه الحد فيقتل. لماذا؟ إنه قاتل ولم يعفو عنه أهل القتيل. طيب الآن كيف نقتله؟ كيف نقتله؟ من القصاص أن يقتل بالطريقة التي قتل بها ذلك المقتول، فكيف قتله؟ واستدل بما فعل النبي، بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اليهودي الذي قتل جارية فرض رأسها بين حجرين، أمر صلى الله عليه وسلم أن يقتل كذلك. هل يقول الإنسان الآن هذا ليس من الإحسان في القتل؟ نقول: كلا. لماذا؟ لأن الإحسان في القتل أن نقتل كما أمر الشارع، والشارع أمر بذلك، وكما صنع أيضا مع العرانيين، كما قال وكما جاء في قصة العرانيين، ناس من عرينة الذين جاءوا إلى المدينة فاستووا ومرضوا، ثم أمرهم النبي، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تأتوا إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك فصحوا، شوفوا وبرئوا من مرضهم، والواجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل هذه النعمة، لكن ماذا صنعوا؟ قتلوا الرعاء وأخذوا الإبل، وساقوا الإبل وأخذوها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم حين أدركوا أن تقطع أيديهم وأرجلهم، وأمر بسمل أعينهم وأن يلقوا في الحراء حتى ماتوا. طيب، يقول الإنسان: هل كيف هذه الطريقة؟ نحن نؤمر بالإحسان في القتل، تقطع له الأرجل والأيدي وتفقأ عينيه ثم تلقيه في الحرة حتى يموت هكذا، هذا من إحسان في القتل؟ نقول نعم. لما؟ لأن الشارع هو الذي أمر بهذا، الشارع الذي كتب الإحسان على كل شيء هو الذي أمر بهذه الطريقة. وهذا كما جاء أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالعرانيين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم هكذا. نعم. قال: وأما ما جاء في حد الزاني المحصن وهو الرجم فهو إما مستثنى من عموم هذا الحديث أو محمول على أن الإحسان يكون في موافقة الشرع ورجم المحصن منه. نعم، وهذا التوجيه الثاني هو الاحتمال الأقوى، الاحتمال الأقوى، وهو أن لا نقول إن هذا مستثنى، بل نقول إن هذا من الإحسان، موافقة الشرع من الإحسان، سواء كان الأمر بالنسبة إلينا ولا في الطريقة سهلا أو صعبا بغض النظر، وإنما نقول ما دام الشرع جاء به فهو من الإحسان. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث: أولا، وجوب الإحسان في كل شيء. ثانيا، وجوب الإحسان عند القتل بسلوك أيسر سبيل لإزهاق النفس. ثالثا، وجوب الإحسان عند ذبح الحيوان كذلك، يعني إراحة البهيمة، تريح البهيمة وتحس على إراحتها، وهذا يكون في أمور كثيرة منها، حتى في سوقها لما تسوقها إلى مكان الذبح تسوقها بتؤدة ومش بقوة، تسوقها بتؤدة لمكان الذبح. أمرنا بشحذ السكين لأنه أسهل إلى إزهاق الروح، لا تشحذ السكين أمامها كما صنع ذلك رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتان؟ يعني الآن تشحذ السكين أمامها وهي الآن ستذبح ولعلها تشعر، فلهذا تريد أن تميتها موتتان كما قال له صلى الله عليه وسلم. وحتى ذكر بعض الفقهاء أن من الإحسان قبل ذبحها تعرض عليها الكلى والماء ثم يذبحها الإنسان في ويحسن الذبحة. نعم. قال رابعا: تفقد آلة الذبح قبل مباشرته، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، لأن هذا أسهل، لأن هذا أسهل إذا شحذ الإنسان المدية والسكين فهذا أسهل في ذبح الأضحية، وهذا كله من أقول في ذبح البهيمة أضحية كانت أو غيرها، فهذا أسهل وهو من الإحسان، بل هذا يكون من الرحمة. الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أذبح الشاة فأرحمها، قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله، يعني يذبحها ويرحمها ويحسن في ذبحها، فإن هذا إن كان منه رحمة بها فالله عز وجل يرحمه. نعم. قال النووي رحمه الله، وهذا مثل ما نبهت عليه في الدروس الماضية في مواضع، أن هذا من محاسن الشريعة، هذا من محاسن هذا الدين، من محاسن هذا الدين. انظر، حتى البهيمة أمرنا بالإحسان إليها وأمرنا شرعا برحمتها، حتى البهيمة التي تؤذينا وأمرنا بقتلها عند قتلها نحسن في قتلها، البهيمة التي تؤذينا هذه العقارب والثعابين ولا غيرها مما أمرنا بقتلها، الفويسق، الفأرة، أمرنا بقتلها وهي تؤذينا وعند قتلها فإننا نحسن في قتلها، عند قتلها نحسن في قتلها، وهذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة. نعم. قال النووي رحمه الله: الحديث 18، عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال: هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. نعم، يعني هذا الحديث اشتمل على أصول المعاملات، معاملة العبد مع ربه وتعامله مع نفسه وتعامله مع غيره من الخلق من عباد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ قال هنا: ما هو مطلوب من المسلم لربه في تعامله مع ربه ولنفسه في تعامل مع نفسه وكذلك لغيره، يعني من الناس. نعم. قال: قوله اتق الله حيثما كنت، أصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر، وكاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك. والتقوى في الشرع أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. نعم، هذه حقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يترك الإنسان المحرمات وما نهى عنه الله جل وعلا وكذا رسوله، وأن يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، هذه تقوى الله. ومن أنفس التعريف تعريف طلق بن حبيب ليتقوى يوم سأله أصحابه أن يجمل لهم التقوى، وكان ذلك في فتنة ابن الأشعث، فقال لهم اتقوها بالتقوى، أي الفتنة اتقوها بالتقوى. وهذه من الأمور التي تنجي صاحبها بإذن الله عز وجل من الفتن عند اشتباه الأمور، تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن المتقي لله جل وعلا في السراء وفي الرخاء إذا جاءت الشدة والفتن الله عز وجل ما يدعه في حيرة، بل هذا المتقي يبصره الله سبحانه وتعالى ويعطيه ما يميز به بين الحق والباطل فتظهر له وجه الفتنة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعطيهم الله جل وعلا ويمن عليهم بفرقان يميزون به بين الحق والباطل وبين الضلال والهدى، فيكون سبب لنجاتهم من الفتن. فالشاهد قال له أجمل لنا التقوى، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، أن تفعل بطاعة الله ما أمرك الله عز وجل به على نور من الله على علم، طبعا تنظر الأمر الذي أمرك الله به وكذا رسوله فيكون مبنيا على العلم، وكذلك ترك معصية الله عز وجل ما نهاك الله عنه على نور من الله، يعني يكون بعلم أن هذا نعم نهى الله عز وجل عنه نصا أو تدل قواعد الشريعة عن عن على على تركه ونحو ذلك، فإن السائر في هذا الطريق يكون متقيا لله سبحانه وتعالى. والناس ليسوا جميعا في مرتبة واحدة في التقوى، لأن التقوى على مراتب، ومما يوضحها قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء الثلاثة جميعا هم من المتقين، ولكنهم على مراتب مختلفة. مرتبة الظالم لنفسه هذا الذي نعم يترك المحرمات ويفعل الواجبات ولكن عنده تقصير، قد يترك شيء بعض الواجبات وقد يفعل بعض المحرمات. وأما المقتصد فهو أيضا متقي لله عز وجل وأعلى من الظالم لنفسه، يترك المحرمات ويفعل الواجبات ويقتصر على ذلك، وربما يفعل شيئا من المستحبات ويكون عنده شيء من ترك المكروهات. والسابق بالخيرات أعلى من الجميع، وهو الذي يترك المحرمات ويفعل الواجبات ويزيد على ذلك أنه يحرص على المستحبات ويترك أيضا المكروهات. والحرص على فعل المستحبات هذا أدعى للثبات على فعل الواجبات، والحرص على ترك المكروهات هذا أدعى للثبات على ترك المحرمات التي هي أعلى منها. فهؤلاء جميعا هم من المتقين لكن مراتبهم تختلف، فالتقوى لها مراتب وهي مختلفة. والله عز وجل قد أمرنا بتقوى الله سبحانه وتعالى، الناس جميعا مأمورون بتقوى الله عز وجل، يا أيها الناس اتقوا ربكم. وإذا وجدت الخطاب بالتقوى والأمر بها للناس جميعا فأول ما يدخل في ذلك الأمر بتوحيد الله عز وجل وأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لأن الناس فيهم الكفار وفيهم المشركون يدخلون فيها. فإذا قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم فهم مأمورون أولا، وهذا أعلى وأولى ما يكون في تقوى الله عز وجل في باب ترك المحرمات وفعل الواجبات، أن يتركوا أعظم المحرمات والشرك بالله عز وجل، وأن يفعلوا أعظم المأمورات وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ويأمر الله جل وعلا المؤمنين بتقوى الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يأمرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. والخطاب المؤمنين بتقوى الله عز وجل، هؤلاء المؤمنون الموحدون أن يحرصوا على ترك المحرمات وإن كانت أدنى من الشرك، وأن يفعلوا الواجبات والمأمورات التي هي أقل وأدنى من الأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الأوامر. بل أعظم من هذا كله أن المحصل لتقوى الله عز وجل، الله عز وجل أمره بالتقوى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أيها النبي اتق الله، فهو آت بالتقوى ومع ذلك يأمره جل وعلا بالتقوى. ومن أمر بشيء هو آت به فيكون المراد بالأمر الأمر بالثبات عليه، يا أيها النبي اتق الله يثبت على التقوى. وهذا نظير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ناداهم باسم الإيمان وهم مؤمنون ويأمرهم بالإيمان، أي أمرهم بأن يثبتوا على هذا الإيمان. نعم. قال: وتقوى الله مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة، فيتقي الله في السر والعلن وبروزه للناس واستتاره عنهم، كما جاء في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي هنا في هذه الوصية بالأمر بالتقوى يقول اتق الله، بل قال اتق الله حيثما كنت، لأن التقصير قد يحصل في هذا، وأن الإنسان قد يتقي في محل دون آخر، قد يتقي إذا كان مع الناس ولا يكون متقيا إذا خلا وكان وحده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد بأن تقوى الله يكون حيث يكون الإنسان مع الناس أو وحده، في الليل أو في النهار، في بلده في غير بلده، يتقي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل يراه ويطلع عليه، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى من عمل عبده شيء، هذا ما يدعوه إلى أن يكون متقيا لله عز وجل حيثما كان. نعم. قال: قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها، والتوبة حسنة، وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، أما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان الذي أمر بالتقوى في الوصية الأولى قد يقع منه التقصير، يقع منه التقصير ولا يعصم. نعم، هو يحرص أن يكون من المتقين، ولكن قد يقع في الخطأ، ولو كان من المسارعين إلى الخيرات، ولو كان من السباقين، ولكن مع ذلك قد تزل به القدم فيفعل محرما أو يترك واجبا عليه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بذكر هذه الوصية الثانية، الوصية العظيمة التي هي في بيان تعامل العبد مع نفسه المقصر فيخطئ ويذنب، فماذا يصنع؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقد جاء في سبب ورود هذه الآية أن رجلا أصاب امرأة قبلة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عليه الصلاة والسلام، ثم نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم بعد ذلك ناداه صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا؟ لأنه بعد ذلك لما سكت صلى معهم، صلى صلى الله عليه وسلم به صلاة، قال: أصليت معنا؟ فأعلمه بأن هذه كفارة لتلك، الآن أداؤه للصلاة حسنة، وتمكنه من قبلة امرأة أجنبية سيئة، فقال: هاته تمحو تلك، للآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا يستفاد منه من عموم الآية ومن الحديث الذي في سبب ورودها في الصحيح، أن الحسنات يذهبن السيئات حتى وإن لم يقصد الإنسان. ما معنى لم يقصد الإنسان؟ الإنسان قد يفعل سيئة ثم بعدها يتبعها بحسنة لا يقصد أن الحسنة يمحو بها تلك السيئة، ومع ذلك الحسنات يذهبن السيئات، لأن هنا أمران: الأمر الأول أن يفعل الإنسان سيئة ثم يقصد إلى حسنة لتكفر عنه تلك السيئة، ومن ذلك مثلا التوبة التي أعظم الحسنات الماحية للسيئات، فيذنب ثم يتوب، إذن هذه التوبة التي هي حسنة فعلها قصدا لتكفير تلك السيئة. والأمر الثاني هو أن الإنسان يفعل سيئات ثم بعد ذلك يفعل حسنات، يفعل حسنات ولو ذهل عن تكفير تلك السيئات، فالحسنات يذهبن السيئات لعموم الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الشيخ: فإنه عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها، والتوبة حسنة، وهي تجب ما كان قبلها من الكبائر والصغائر. هذه أعظم الحسنات التي تمحى بها السيئات، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، قال: إن في الدنيا ثلاثة أنهر من تطهر بها طهره الله: التوبة، الحسنات الماحية، والتوبة النصوح، والمصائب المكفرة. هاته ثلاثة تكفر بها الذنوب: الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات، والتوبة النصوح، وهي من جملة الحسنات لكن خصت بالذكر لأنها أعظم الحسنات التي تمحو السيئات، وبيان عظمة محوها للسيئات أنها تمحو الذنوب جميعا حتى الكبائر، بل حتى المشرك يتوب إلى الله عز وجل يتوب الله سبحانه وتعالى عليه بعد أن كان مشركا كافرا أو ملحدا وغير ذلك. فهذه أعظم الحسنات الماحيات، التوبة إلى الله عز وجل. ثم تأتي بعد ذلك الحسنات، قال الشيخ هنا: ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، فإنها تمحو الصغائر لا تمحو الكبائر. وهذا ما ترجح للشيخ وهو قول كثير من أهل العلم، أن الحسنات الداخلة في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا لم تكن هذه الحسنة هي التوبة إلى الله عز وجل من ذلك الذنب، بل هي حسنة من جراء أعمال صالحة عملها العبد، فإنها تكفر الذنوب الصغائر، تكفر بها الذنوب الصغائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر، يعني اجتنابك للكبيرة وحرصك على عدم على فعل الكبيرة هو نفسه من مكفرات الذنوب الصغائر، من مكفرات الذنوب الصغائر. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان كفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني تكفر الصغائر، فإذا الحسنات تكفر الصغائر. قال: فإنها تمحو الصغائر، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. فإذا عندنا التوبة النصوح تكفر السيئات كلها، الكبائر والصغائر، وعندنا الحسنات تكفر الصغائر، الذنوب الصغائر، حتى وإن لم يقصد الإنسان أن يفعل تلك الحسنة لتمحى عنه السيئة كما وضحت آنفا. وعندنا أيضا ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله: المصائب المكفرة، إذا ابتلي الإنسان ببلاء ثم بعد ذلك صبر واحتسب، وهذا هو القيد، أن يصبر ويحتسب ولا يجزع ولا يسخط. فإذا صبر واحتسب مع البلاء الذي ابتليه فإن هذا يكون كفارة لذنبه، يكون كفارة لذنوبه. بل قد يبتلى مثلا إنسان بمرض فيصبر ويحتسب، ومع صبره واحتسابه وعدم شكايته وكثره من حمد الله عز وجل، وهذا إذا جاءه عواده أيضا فيجدونه يحمد الله جل وعلا ولا يشتكي، فيقوم من مرضه كيوم ولدته أمه كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قوله: وخالق الناس بخلق حسن، فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. وهذه الكلمة الثالثة: وخالق الناس بخلق حسن، وهي داخلة في باب التعامل مع الغير من المخلوقين، أن يحرص الإنسان على أن يخالق الناس بخلق حسن، وهذا فيه الحث على حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس وما ذكره الشيخ هنا ذكر الضابط في حسن الخلق، أن يأتي الإنسان للناس ما يحب أن يؤتى إليه، وذكر الحديث الذي سبق معنا من الأربعين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه. نعم. قال: فقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن خلقه القرآن، رواه مسلم، أي أنه يقوم بتطبيق ما فيه. وجاء في يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه ربه جل وعلا ومدح خلقه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، فالذي يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التأسي أيضا بأخلاقه، يحرص على التأسي بمعاملاته وحسن تعامله مع الناس، مع البر، مع الفاجر، مع المؤمن، مع الكافر، كيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم. فإن الذي ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بأنه هو أسوتي وقدوتي عليه الصلاة والسلام، فيكون كذلك في جميع الأمور، في باب العبادة والأحكام والمعاملات وباب الأخلاق أيضا، فيتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم السلف له يكون كذلك، يقتدي به ويتأسى به في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وجميع أحواله كما يقول أبو الفداء بن كثير رحمه الله. ومن ثم فإنه يحرص على هذا الباب شد الحرص. الرسول زكى ربنا جل وعلا خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فإن الواجب علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم الذي هو باب الخلق، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع الناس، أن يكون الإنسان حسن التعامل وبالأخلاق الحسنة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة وتحذر من الأخلاق السيئة. نعم، فقد سئل ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، فحسن الخلق من أعظم الأسباب، أسباب دخول الجنة. وليس هذا فقط، بل هي من أعظم الأسباب أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا أحاسنهم أخلاقا كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مما يستفاد من الحديث أولا كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة. نعم. ثانيا الأمر بتقوى الله في جميع الأحوال والأمكنة والأزمان. ثالثا الحث على إتباع السيئات بالحسنات. رابعا أن الحسنات تمحو السيئات. خامسا الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة. نعم، الحث على مخالقة الناس بالأخلاق الحسنة، وهذه كلمة الناس عامة تشمل الأقارب وغير الأقارب، وتشمل أقرب الناس إليك وأبعد الناس عنك. ومن الوصايا العظيمة الجليلة الحرص على أن يكون أقرب الناس أولى بحسن الخلق، أقرب الناس. بل يا إخوة إن شئتم قولوا هذا هو الميزان، هذا هو الميزان لمعرفة الصدق. تكلمت لكم عن المظهرية الجوفاء، وأن الإنسان قد يحسن ظاهره ولا يحسن ولا يحرص على صلاح باطنه. ومن ذلك في باب الأخلاق يتصنع الأخلاق للناس ويجاهد نفسه بذلك التصنع، لأنه يلقى آلاف الناس ويحسبونه على ذلك، ولكن إذا دخل بيته مع زوجته وأولاده رأيت شخصا آخر، هو حمل وديع في الخارج ولكنه في الداخل أسد هصور. أيكون هذا حسن الخلق؟ كلا ورب العزة والجلال، لأن الميزان في معرفة صدقه في حسن الخلق أن ننظر إلى تعامله مع أقرب الناس إليه. كيف تتعامل مع زوجتك؟ وكيف تتعامل مع ولدك في البيت؟ تعاملهم بحسن الخلق ولا بالغلظة والفظاظة والأخلاق السيئة؟ لو كان الثاني فوالله لو شهد الناس في الخارج أجمعون أكتعون أبصعون على أنك حسن الخلق ما كنت كذلك، لأن ما يشهد به أهل بيتك هو الذي يدل على حقيقتك، وأنك لست كذلك بصاحب الخلق الحسن. ولهذا أولى الناس بالخلق الحسن أن نري أهلينا خيرا من أخلاقنا، خيركم خيركم لأهلي كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النووي رحمه الله الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله احفظ الله يحفظك أي احفظ حدود الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع لا بالأهواء والبدع. يحفظك الله في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا، أي أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك في هذه الكلمة والوصية العظيمة احفظ الله، والجزاء يحفظك الله سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل كما قال الشيخ هنا. العمل حفظ والجزاء حفظ. العمل حفظ أن تحفظ الله سبحانه وتعالى، وهذا الحفظ قدري وشرعي. وما الحفظ القدري؟ فيتعلق بالصبر على ما يبتليك الله سبحانه وتعالى به. وما الحفظ الشرعي؟ ما ذكره هنا الشيخ، احفظ حدود الله، حفظك لله يكون بحفظك لحدود الله، قال بامتثال أوامره تعظم أوامر الله وتمتثلها، قال واجتناب نواهيه أيضا تعظم نواهيه سبحانه وتعالى وتجتنب ما نهاك عنه، قال وتصديق الأخبار وعبادته وفقا لما شرع لا بالأهواء والبدع. فإن الإنسان إذا عمل ذلك يكون قد حفظ الله جل وعلا. احفظ الله بحفظك للحدود وأتمارك بالأوامر وانزجارك عن النواهي، أي أن تكون متقيا لله سبحانه وتعالى مستسلما لشرعه سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك وقد حصل العبد هذا الخير العظيم فحفظ الله، الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، وقال معنى يحفظك الله أي يحفظك في أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا. تحفظ في أمور دنياك، تحفظ في أمور دنياك الأمور المتعلقة بمعاشك بصحتك، يحفظك في صحتك، يحفظك في مالك، يحفظ لك أهل بيتك وغير ذلك. ولا يعني يا إخوة أن الإنسان لا يبتلى، نعم قد يكون إنسان مؤمنا موحدا وقافا عند الحدود قد حفظ الله، ومع ذلك يبتليه الله، يبتليه الله والله يريد به خيرا. إذا أحب الله عبدا ابتله، يريد به خيرا ليرتقي في درجات لا يصل إليها بعمله فيصبر ويحتسب، فيكون ذلك من حفظ الله عز وجل له إرادة الخير به، ويريد سبحانه وتعالى الخير به لأنه يبتلى فيصبر ويحتسب ويكون من الصابرين وينال الأجور بغير حساب وينال الدرجات التي ربما لا يصلها بعمله، فهذا من الخير. فلذلك لا يقول إنسان هذا يحفظ الله فلا بد أن لا يبتلى، لا، تحفظ الله، يحفظك الله في صحتك، يحفظك الله في مالك، يحفظك في أهل بيتك، ولكن قد تبتلى، وابتلاءك وابتلاء الله جل وعلا لك وأنت على هذا الحال بمعنى أن الله جل وعلا أراد بك خيرا. وإذا حب الله عبدا ابتلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويحفظك في دينك، وهذا أعظم شيء، أن يحفظ الله جل وعلا لك دينك، يحفظ لك دينك بأن يثبتك عليه ويسلمك سبحانه وتعالى من الشبهات ويسلمك من الشهوات، فيحفظ لك دينك ويثبتك عليه، وهذه أعظم من الأخرى، يعني أعظم من الحفظ في دنياك، أن يحفظ الله جل وعلا لك دينك ويقيك من الفتن المضلة. نعم. قال قوله احفظ الله تجده تجاهك، تجاهك بمعنى أمامك، كما في الرواية الأخرى احفظ الله تجده أمامك، والمعنى تجده يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك. نعم، تجده أمامك يدلك سبحانه وتعالى الخير ويحوطك ويؤيدك وينصرك. هذه في رواية ثانية احفظ الله يحفظ، وهنا قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، بمعنى كما جاء في رواية الثانية احفظ الله تجده أمامك. الأول احفظ الله يحفظك تحصل به الخيرات التي تعود على دينك ودنياك، واحفظ الله تجده أمامك وتجده تجاهك يحوطك سبحانه وتعالى ويؤيدك وينصرك ويدلك على الخير. نعم، فالأول تنظر إليه احفظ الله يحفظك وقاية، يقيك الله جل وعلا من الشرور ويسلم لك دينك، وهذا أعظم ما يكون، ويسلم لك أمور من أمور الدنيا كما بينت آنفا. وأما هذا الثاني احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك، هذا فيه رعاية، يحوطك ويؤيدك وينصرك ويدلك على الخير سبحانه وتعالى. قال قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن سؤال الله دعاء والدعاء هو العبادة، والمعنى أن المسلم يعبد الله وحده ويسأله قضاء حاجاته ويستعين به في جميع أموره الدنيوية والأخروية، ويأخذ بالأسباب المشروعة ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. نعم، وهذه أيضا وصية عظيمة منه صلى الله عليه وسلم، يقول لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله، عبادتان عظيمتان جليلتان، سؤال الله دعاء المسألة دعاء، والاستعانة استعانة بالله سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان إذا سأل أن يسأل الله جل وعلا، ومن لم يسأل الله يغضب عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، ويسأل الله جل وعلا كل شيء يرغب فيه ويطلبه من الأمور الحسنة وأمور الخير، يدعو الله عز وجل. اسأل ربك جل وعلا حتى ما تحتاجه في أمور دنياك، ما تحتاجه في أمور دينك من الثبات والهداية للصراط المستقيم، وما تحتاجه من الخير الذي يكون في الآخرة، أن تكون من الآمنين يوم القيامة، وأن يجعلك الله جل وعلا من أهل الجنة، تسأل الله عز وجل. وكذلك الأمور المتعلقة بدنياك، أشياء تريدها في هذه الدنيا، تسأل الله جل وعلا كل شيء، كل شيء، لأنك تسأل الملك سبحانه وتعالى الذي يمن على عبده ويجيب سؤله. وإذا تضرع العبد إلى ربه ولح على ربه ورفع يديه يستحي الله عز وجل أن يردهما صفرا كما قال صلى الله عليه وسلم. تسأل الله جل وعلا الذي إذا لم تسأله يغضب عليك، هذا بخلاف ابن آدم، قد تسأله في أمر يقدر عليه وربما يوليك ظهره أو يطوي كشحه ولا يجيبك ولا يعطيك سؤله، بل قد يغضب عليك، وربما يعطيك سؤلك ومع ذلك يغضب عليك ولا يحب أن تسأله. والواجب على الإنسان أن يحرص على أن يسأل الله جل وعلا خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه لا يجوز لك أن تسأل مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالأمور التي يستطيعها المخلوق، هذا مخلوق عنده مال تقول يا فلان أعطيني مال، عنده شيء من حاجاتك تقول يا فلان أعطيني كذا، هذا سؤال، والتنزه عنه هو المطلوب. إذ المستحب ألا تسأله، المستحب ألا تسأله. لماذا؟ لأن هذا الذي أعطاك ما يقدر عليه من المخلوقين إنما هو سبب، لولا أن الله جل وعلا سخره ما أعطاك، ولولا أنك أدركته بتوفيق من الله ما سألت هذا الذي عنده حاجتك وهو يقدر عليها. ولذلك المستحب في هذا الباب ألا يسأل الإنسان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، هذا مخلوق عنده حاجتك لا تسأله، لا تسأله، وهذا هو المستحب. ولو سألته فهذا جائز ليس محرما، لكن قيدته فيما يقدر عليه، وأما فيما لا يقدر عليه فواضح أن هذا خاص بالله عز وجل، ولا يجوز سؤال مخلوق ما لا يقدر، ولا يجوز سؤال مخلوق في أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الاستعانة فمثل السؤال أيضا، فإن يحرص الإنسان على أن يستعين بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر هنا الاستعانة مع أنها من جملة العبادة، فيحرص الإنسان على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذا استعنت فاستعن بالله، تستعين بربك سبحانه وتعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا واضح أنك لا تستعين بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. وأما الأمور التي يقدر عليها المخلوقون ويمكن أن تستعين بمخلوق عليها، فالقول فيها مثل ما قلت في السؤال، أن تركه والتنزه عنه هو الأولى، وأن تستعين بالله عز وجل حتى في تلك الأمور التي يقدرها المخلوقون. ولو استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه من جهة الجواز هذا جائز، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله يدل على أن المستحب أن الإنسان يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله كما قال صلى الله عليه وسلم، حرصك على ما ينفعك باتخاذ الأسباب النافعة، ثم يكون توجهك إلى مسبب الأسباب. ولو قدر أنك سألت مخلوقا فيما يستطيعه أو استعنت بمخلوق فيما يستطيعه، فينبغي أن تعلم أن هذا المخلوق هو مجرد سبب، وأن التفات قلبك ينبغي أن يكون إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى هذا المخلوق. نعم. قال قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، إلى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، بعد أن ذكر السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده، أخبر أن كل شيء بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته، وأن العباد لا يمكنهم أن ينفعوا العبد بشيء لم يقدره الله، ولا أن يضروه بشيء لم يقدره الله، وأن كل شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر. ولهذا قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن كل كائن قد فرغ منه وكتب، ولا بد من وكتب قد فرغ منه وكتب ولا بد من وقوعه. والمراد برفع الأقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء مقدر بكتابته في اللوح المحفوظ، فلا بد أن يقع وفقا لما قدر. وهذه الجمل فيها إثبات الإيمان بالقدر، وهو أحد الأصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور. نعم، الذي يؤمن بالقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان كما قال الشيخ الذي بين في حديث جبريل، فإنه يؤمن بالكتابة وأن الله عز وجل قد كتب مقادير الخلائق، قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وهذا في اللوح المحفوظ، وهذا الذي لا يتغير، هذه الكتابة لا تتغير التي في الكتاب في اللوح المحفوظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهت الكتابة ولا تتغير هذه الكتابة، وما كتبه الله وقدره لا بد أن يكون، ما قدره الله عز وجل لا بد أن يكون واقعا. ومن ثم الإنسان إذا علم بأن الناس إذا أرادوا نفعه لن يستطيعوا نفعه إذا لم يقدر الله عز وجل له ذلك، ولو أرادوا أن يضروه فلا يضروه بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه، فهنا يكون مطمئنا مسلما أمره لربه جل وعلا، حريصا على أن يكون ملتفتا بقلبه دائما إلى الله سبحانه وتعالى، ويصحب ذلك الطمأنينة والارتياح، أن يكون دائما مطمئنا ومرتاحا مستسلما لأمر الله عز وجل، لأمره الكون وما قضاه سبحانه وتعالى. وفي كل أحواله حتى في الباب الذي أشرت إليه آنفا فيما هو جائز، لو استعان بمخلوق أو سأل بمخلوق لنربط هذا مع ما ذكره صلى الله عليه وسلم، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فإنه يعتبر هذا مجرد سبب. فإذا يا إخوة، إذا كانت هذه الأمور قد غدرها الله سبحانه وتعالى، وأن الناس لن ينفعوك بشيء ولن يضرك بشيء إلا شيء قد كتبه الله لك أو كتبه عليك، فإن الإنسان يحرص على اتخاذ الأسباب النافعة مع توكله على الله عز وجل، ويكون دائما مفوضا أموره إلى الله عز وجل. نعم، يتخذ الأسباب النافعة ويفوض أمره إلى الله حتى في هذا الباب، لو سأل مخلوقا أو استعان بمخلوق فيما يقدر عليه فإنه يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل، معتبرا هذا مجرد سبب، ولا يلتفت بقلبه إلى هذا المخلوق جاعلا المخلوق فوق مكانته أبدا، وإنما يعتبره من الأسباب، وأن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن يفوض إليه أموره وأن يتوجه العبد إليه بقلبه. نعم. قال قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعنى أن من أخلص عمله لله في حال رخائه وسعته يجد الخير من الله ودفع الضر عنه في حال شدته وكربه، كما قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وكما في قصة الثلاثة الذين آواهم المطر إلى غار فانحدرت صخرة وسدت باب الغار، وتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال لهم صالحة عملوها في حال رخائهم، فتوسل أحدهم ببره والديه، وتوسل الثاني بحفظه للأمانة وتنميتها وردها لصاحبها، وتوسل الثالث بتركه الفاحشة من أجل الله بعد قدرته عليها، فكشف الله ما بهم من كرب وأزال ما حل بهم من ضرر، فتزحزحت الصخرة حتى تمكنوا من الخروج من ذلك الغار، رواه البخاري ومسلم. نعم، قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده تجاهك. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، عمل وجزاء، عمل وجزاء. من يعرف ربه جل وعلا في الرخاء ويكون ممن حفظ الله كما سبق بيانه، يعرفه الله جل وعلا في السراء. من كان كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى في الرخاء فإن الله جل وعلا لا يخيبه في الشدة. ولذلك يا إخوة اعلموا أن وقت الرخاء وقت غفلة، الإنسان إذا كان في رخاء من غير ابتلاء وغيره فإنه يكون ذلك الوقت وقت غفلة، يغفل فيه عن التوجه إلى الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. الموفق يا إخوة هو الذي يعرف ربه جل وعلا في ذلك الوقت الذي يغفل عنه كثير من الناس، الذي وقت الرخاء يكون داعيا لربه، عابدا لله جل وعلا، حريصا على طاعة الله والاعتمار بأمره والانزجار بنهيه سبحانه وتعالى. فإذا تغير الحال من رخاء إلى شدة، الله عز وجل ما يخيب عبده، ما يخيب عبده الذي عرفه في الرخاء. ولهذا من أراد أن يستجيب الله جل وعلا له في الشدة فليعرف ربه جل وعلا في الرخاء، وأن يكون كثير التوجه إليه في الرخاء سبحانه وتعالى، فإنه يجد خيرا عند الشدة ولا يخيبه ربه سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ مثالا على ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى الغار. فهذا الذي حصلهم الآن شدة، الذي حصلهم الآن شدة، يريدون الخروج، ما استطاعوا أن يزحزحوا تلك الصخرة عن فوهة الغار أو فتحة الغار ليخرجوا، فتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. وكل تلك الأعمال الصالحة سواء بر الوالدين ولا العفة ولا حفظ أمانة ورد وإعطاء الأجير حقه من الأعمال التي ذكرت لهؤلاء الثلاثة، قد عملوها في حال الرخاء، فلما عملوها في حال الرخاء في الشدة ما خيبهم الله سبحانه وتعالى، وتوسلوا إليه بتلك الأعمال ففرج الله عز وجل عنهم. قال قوله: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، المعنى أن ما قدر الله سلامتك منه فإنه لا يحصل لك، وما قدر حصوله لك فلا بد من وقوعه، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد ولا يتخلف، وكل شيء لم يقدر لك لا سبيل إلى حصولك عليه ووصولك إليه. نعم، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، أمر يتعلق بالمستقبل وآخر يتعلق بالماضي. أما الذي يتعلق بالمستقبل فتعلم بأن ما قدره الله عز وجل عليك أنه سيقع لك فيكون لك وعليك لا بد أن يكون، يعني ما قدره الله عز وجل لا بد أن يقع. وأمر يتعلق بالماضي وهو أن الأمر الذي حصل لك وانتهى فإن هذا قد قدره الله سبحانه وتعالى، فهذا قد مضى وانتهى وحصل لك، وهذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ليعلم الإنسان أن ما حصل له وما يحصل له وما سيحصل له كله بتقدير الله عز وجل، وما قدره الله عز وجل لا بد أن يقع، ما قدره الله عز وجل كونا لا بد أن يقع ولا, ولا, ولا, ولا يتخلف. وهذا ما يجعل الإنسان كما ذكرت آنفا يجعله مطمئنا، وهذه من الأثار الجميلة للإيمان بالقدر. نعم. قال قوله: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، في هذه الجمل الثلاث بيان حصول النصر مع الصبر والفرج مع الكرب واليسر مع العسر، وأن الصبر ينتج عنه النصر بإذن الله، وأن الكرب والشدة يكشفها الله بالفرج الذي يعقبها، وأن العسر يعقبه اليسر من الله عز وجل. نعم، قوله أن النصر مع الصبر، حصول النصر، النصر على من يؤذيك والنصر على الأعداء والنصر على كل ما يؤذيك يكون مع الصبر، ونحن مأمرون بالصبر، ومن أنواع الصبر التي أمرنا بها الصبر على أقدار الله عز وجل، بل الصبر بجميع أنواعه يحرص المسلم عليه، أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن محارم الله وأن يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، خاصة الأقدار المؤلمة، فيحرص على الصبر ولا يجزع ولا يسخط، بل يصبر ويحتسب فيجد خيرا، ومن كان حاله كذلك فيأتيه النصر من الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب، الفرج والشدة من الذي يكشفها؟ الله سبحانه وتعالى. فيبتلى الإنسان بأمور من الأمور التي يبتلى بها من الكروب، وبعد ذلك يقابلها وبصبر واحتساب كما ذكرت آنفا، يأتيه الفرج، وكذلك يأتي العسر ويأتي الضيق، وبعده يأتي اليسر تقديرا من الله سبحانه وتعالى. وهذه كلها يجمعها أن العبد ينبغي أن يكون قد علق قلبه بالله سبحانه وتعالى، مثل ما سبق آنفا، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني سواء كان الأمر يحتاج إلى نصر وتأييد، أو يحتاج إلى زلة كربة، أو إلى يسر بعد عسر، كلها تأتي من الله سبحانه وتعالى. فمن كان على خير قد عرف ربه وحفظ ربه سبحانه وتعالى وقابل ما يأتيه من الكروب والعسر والابتلاءات بالصبر، فليبشر بالخير، سيأتيه النصر ويزال الكرب ويأتيه اليسر بعد العسر. قال: مما يستفاد من الحديث أولا أن من حفظ حدود الله حفظه الله في دينه ودنياه. ثانيا أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله، كما قال الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. نعم، نسوا الله فنسيهم، الذين حفظوا الله حفظهم سبحانه وتعالى، وأما الذين نسوا الله جل وعلا نسيهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: أن من أضاع حدود الله لا يحصل له الحفظ من الله سبحانه وتعالى، وقد يبتلى والعياذ بالله باستمرار حاله حتى يموت على ذلك، إلى أن يتدارك الله عز وجل برحمته فيغير من حاله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ثالثا أن الجزاء من جنس العمل، فالعمل حفظ والجزاء حفظ. نعم. رابعا أن العبد يخص ربه بالعبادة والاستعانة. نعم، وقوله يخص ربه بالعبادة والاستعانة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكذلك من الآية، وهو أصرح في بيان هذه الفائدة: إياك نعبد وإياك نستعين، نعبدك ونستعينك، هذا الأصل، لكن تقديم المعمول يدل على هذا الذي أشار إليه الشيخ، هو الاختصاص، أن العبد يخص ربه بالاستعانة بالعبادة ويخصه بالاستعانة. أما العبادة فالعبادة حق لله عز وجل، لا يجوز صرف نوع من الأنواع منها إلا لله سبحانه وتعالى، هذا على جهة العموم. ثم ينظر في كل عبادة من العبادات، فإنه قد يكون نوع من الأنواع ليس داخلا في هذا الباب، كما ذكرت في باب السؤال: إذا سألت فاسأل الله. السؤال المتعلق بأمر لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن يسأل العبد مخلوقا من المخلوقين. أما فيما يتعلق بأمر يقدره المخلوق فيسأله، هذا لا يعتبر من صرف عبادة لغير الله عز وجل. ومثله أيضا الاستعانة، فالاستعانة عبادة تكون لله عز وجل، إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، فهي لله عز وجل. ومع ذلك في نوع من الأنواع من الاستعانة بالمخلوق لا يدخل في صيف العبادة، بل هو من الأمور الجائزة، مع أن تركها والتنزه عنها هو الأولى، فالمستحب أن يحرص المرء على أن يستعين بالله عز وجل. نعم. قال خامسا: الإيمان بالقدر. سادسا: أن العبادة لا ينفعون ولا يضرون إلا إذا كان النفع والضرر مقدرين من الله. نعم، فما حصل لك من نفع من العباد أو من ضر منهم فاعلم أنه بتقدير من الله عز وجل، ولا يمكن أن يأتيك نفع أو ضر من مخلوقين لم يقدره الله سبحانه وتعالى، كما جاء هذا صريحا في الحديث. نعم. ولهذا يبقى تعلق قلب العبد بالله عز وجل، حتى كما ذكرت آنفا في باب السؤال والاستعانة التي تجوز بمخلوق فيما يقدر عليه، تعتبره مجرد سبب، وتلتفت بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو مسبب الأسباب. قال: أنه لا يحصل لأحد نفع إلا إذا كان مقدرا، ولا يندفع عنه ضرر إلا إذا كان مقدرا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثامنا: أن الصبر يعقبه النصر. تاسعا: أن الكرب يعقبه الفرج. عاشرا: أن العسر يعقبه اليسر. نعم، فإذا حصل الإنسان من الأمور ما يحتاج فيه إلى الصبر، ويحصل له من الكروب والأمور التي تعسر عليه، فإنه ينتظر الخير من ربه جل وعلا، أن يأتيه التأييد والنصر، وأن يحصل له تفريج الكروبات وإزالة الهموم وحصول اليسر بعد العسر، وينظر في حاله ويصلح حاله، قد يكون مقصرا فينبه بمثل هذه الابتلاءات ليرجع ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، فإن حصل منه تقصير يحرص على إصلاح حاله وأن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى، ثم ليبشر بالخير فتأتيه هذه التي ذكر صلى الله عليه وسلم: نصر بعد صبر، وإزالة للكرب بعد حصوله، ويسر بعد العسر. قال: تواضعه صلى الله عليه وسلم وملاطفته الصغار. هذه أخذها من مطلع الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام. قال له يا غلام، وقد جاء في رواية أنه قال له يا بني، وقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام، هذا فيه تلطف، تلطف من النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس الذي هو ابن عمه وكان غلاما صغيرا. نعم. قال: التقديم بين يدي ذكر الأمر المهم ما يحفز النفوس إليه لقوله ألا أعلمك كلمات. نعم، والشيخنا ذكر رواية أخرى إني أعلمك كلمات، وفي رواية ألا أعلمك كلمات، ألا أعلمك كلمات، وهذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم قدمه بين ذكر أمر مهم سيعلمه إياه. ولذلك من حسن التعليم أن الإنسان إذا أراد أن يعلم من يعلمه شيئا من الخير فإنه يقدم بمقدمات أو يقول كلاما يهيئهم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا اهتمامه بهذا الصبي الصغير بابن عباس، يقول له يا غلام، ثم يقول له ألا أعلمك كلمات، ثم ذكر له هذه الكلمات العظيمات التي يعلمه فيها العقيدة الصحيحة. ونأخذ من هذا أن الآباء ينبغي أن يحرصوا على تعليم أبنائهم العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بشأن العقيدة حتى يعلمها الصبيان، كما علم هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات العظيمات في هذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.